يقول فيها إذا جاء ناس مسافرون ويقصرون الصلاة. وبعدما صفوا في صلاتهم جاء رجل يصلي معهم، هل يجوز له ذلك أم لا وفقكم الله؟ نعم، يجوز للمقيم أن يصلي خلف الإمام المسافر، وفي هذه الحال إذا أتم الإمام المسافر صلاته وسلم فإن المقيم يقوم فيأتي بما بقي عليه من صلاته. وأصل ذلك ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان في عام الفتح يصلي بأهل مكة ويقول لهم يا أهل مكة أتموا فإنا قوم سفر، فكان يصلي ركعتين وكان أهل مكة يصلون خلفه أربعا. ويكون هذا المقيم إذا قام إلى قضاء ما فاته يكون كالمسبوق في صلاته، كما لو أدرك الإنسان مع الإمام الذي يصلي الظهر أدرك معه ركعتين الأخيرتين، فإنه إذا سلم يقوم فيأتي بركعتين، وهكذا المقيم إذا صلى خلف المسافر نعم فإنه يقوم ويأتي بالركعتين الباقيتين من صلاته.